سادسا أيها المسلمون عباد الله، السكينة السكينة السكينة السكينة، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الفتن إذا أقبلت فإنها تتزين للناس ولا يدرون ما فيها، يظنونها خيرا محضا، ثم بعد ذلك إذا أدبرت علم الناس ما فيها من شر، علم الناس ما فيها من سوء، علم الناس ما فيها من فرقة وشتات، لكن بعد فوات الأوان. سابعا أقولها نصيحة أرجو بها وجه الله، لا تستمعوا إلى من يريد تقويض الدولة وأنظمتها ومؤسساتها وينادي بتلك الكلمة تسقط بس، ثم يقال له ماذا بعد، يقول فليكن ما يكون. هذا صنيع من لا عقل له، من لا تقوى له. الواجب علينا في هذه الظروف، في هذه الأيام، أن نلتزم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. السكينة السكينة يا عباد الله، هذه السكينة يتبصر الناس بها أمرهم ويفكرون في عاقبته، ما الذي كان وما الذي ينبغي أن يكون.